قال بعض إخواننا المسلمين يحافظون على الصلاة في هذه الأيام وقيام الليل، ولكنه إذا مضى رمضان لا نراهم على نفس الحال، فما نصيحتكم لهم؟ تقدمت الإشارة إلى هذه النصيحة التي يريدها الأخ حفظه الله، وأننا ننصحهم في رمضان وفي غير رمضان أن يحافظوا على ما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فهذه علامة خير. حفاظ الإنسان على الصلاة هذه من دلائل الخير عليه. ولا يعمر مساجد الله إلا أهل الإيمان وأهل الخير، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذه علامة الصلاح في الإنسان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. والصلاة يجب الحفاظ عليها عباد الله في رمضان وفي غير رمضان. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة حتى يلقى الله غدا مسلما، كما قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. فهذا الذي نتواصى به، فلا يكون الحال صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. فلا يكون هذا الحال عباد الله، أن الإنسان يصلي لأمر كان يطلبه فإذا انقضى الأمر الذي كان يطلبه لا صلى ولا صام. هذا حال لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يرضاه الله من العباد. فإن الله يقول لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الحال المطلوب من رسولنا أو من غيره، أنه يستمر على عبادة الله جل وعلا حتى يموت ويتوفاه الله سبحانه وتعالى، وتكون له خاتمة حسنة، يلقى الله مصليا، يلقى الله معتمرا إن كان من ذوي اليسار وجبت عليه، ويلقى الله حاجا، ويلقى الله مقيما لعبادات الله سبحانه وتعالى. فالحق أن التقصير حاصل في كثير من أبناء المسلمين بالنسبة للصلاة، ولكن لله الحمد في بلدنا هذا يذم هذا الصنف الذي هو تارك الصلاة، فإذا خطب عند الناس ما يزوجونه، ولا له احترام عندهم ولا له إجلال عندهم، تارك صلاة، فأي إجلال سيحظى به وأي احترام سيناله تارك الصلاة؟ فلا قيمة له في المجتمع، ولا قيمة له عند الصالحين وهو تارك للصلاة، وهو صلته مع الله ضعيفة جدا. فكيف يكون له صلات مع الناس وصلته مع رب الناس ضعيفة؟ فمثل هذا ينبغي أن يهجر، لأنه قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يهجر بعد نصحه. أما يؤاكل ويضاحك ويشارب وكأنه لم يرتكب جريمة من الجرائم، فمن أعظم الجرائم ترك الصلاة، من أعظم الجرائم التي يرتكبها الناس ترك الصلاة، فهذه جريمة. والناس الله المستعان ربما إذا خاصمهم في الدنيا هجروه، وإذا كان الخصومة في الدين فلا تجدهم يهجرون هؤلاء المنحرفين ويؤنبونهم ويعاتبونهم وينصحونهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ننصح به تراك الصلاة أو من يعتني بالصلاة في رمضان ثم إذا ذهب رمضان فلا صلاة ولا شيء، هذا خطأ، هذا لا يليق بك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام التي أسس عليها وبني عليها، ولا يقوم إسلام لأحد إلا بأركانه، سواء كان كمال إسلامه أو كان قيام إسلامه من أصله في بعض الأركان كالشهادة والصلاة. فلا يقوم لك إسلام بترك الصلاة، ويضعف إسلامك بترك الحج وأنت قادر عليه. وهكذا أيضا ترك صيام رمضان ولا عذر لك عند الله يضعف إسلامك، وربما اضمحل وذهب معصية تجر معصية، ومع الصيام الذي تتركه ربما تترك الصلاة فتمرغ من الدين. قال انتشرت في الآونة الأخيرة الألبسة الرياضية، فأصبح من إخواني الذين يحافظون على الصلاة يصلون في هذه الملابس، وأحيانا تكون ضيقة، فما جوابكم؟ الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فننصح إذا أراد الصلاة أن يأخذ الزينة الجميلة ويلبس الثياب الطيبة التي لا يشغل الناس بها ولا تشغله أيضا. فإن رسول الله صلى إلى خميصة فألهته عن صلاته، فقال اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي آنفة. وكيف بهذا اللباس الرياضي المخطط، وربما تكون فيه صورة أحيانا وأخوك خلفك ينظر إليها ويشغل بها ويشغل بهذه الخطوط التي موجودة في قميص الرياضة أو في ثوب الرياضة هذا، فهذا ما ينبغي. فينبغي للمسلم أن يزيل كل الملهيات والمشغلات في صلاته، يزيلها ويبعدها كما أزال رسول الله تلك الخميصة وطلب غيرها مما لم يشغله عن الصلاة. والله المستعان، يلبس ثوبا جميلا أبيض أو غير ذلك من الألوان التي أباح الله ما في شيء، لكن لا يكون مخططا أو يشغل الناس الذين خلفك، هذا لا يصلح. ولا يكون من لباس الكافرين أيضا كذلك، فإن لباس الكافرين منهي عن لبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه بعض الأثواب المعصفرة قال ما هذا يا عبد الله؟ قال أحرقه، أخلعه يا رسول الله. قال بل احرقه، إن هذا لباس من لا خلاق له، لا حظ له لا نصيب له. فيجتنب الشخص ألبسة الكافرين التي هي من خصائصهم فيلبسها أهل الإسلام، فهذا حرام لا يجوز. ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل أثناء الصيام لكي تصوم الشهر كاملا. كيف منع الحمل هذه تمنع لكي تصوم الشهر كاملا دون أن تأتيها الدورة خلال شهر رمضان، فما حكم هذا الفعل؟ سئل العلامة العثيمين عن هذا وقال أنصح بتركه وأن لا تشرب المرأة حبوب منع الحمل، فقد أخبرني أهل الشان وأهل الخبرة من الأطباء أن لها ضرار حالية ومآلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فحبوب منع الحمل فيها ضرر، والأطباء يعرفون هذا، أنها ربما اضطربت بها العادة، بل ربما استمرت الشهر كامل لما تنزل منها بسبب هذه الحبوب التي لها مضاعفات ولها أضرار حالية أو مآلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يضع لنا قاعدة كلية، لا ضرر ولا ضرار، فإذا تؤكد منها وقرر الأطباء أن لها ضررا على المرأة في الحال أو في المال ينبغي اجتنابها وتركها، وتستعمل أشياء أخرى إذا كانت تمعد الدم، وإلا تجعلها على طبيعته، وكلما كان الشيء على طبيعته كان أسلم وكان أحسن وأفضل، وكلما كان الشيء أخل بطبيعته وعادته يحصل به ضرر إذا أميل عن طبيعته وعن عادته المعلومة. فصومها صحيح إذا استعملت هذه الحبوب التي تمنع العادة والدورة الشهرية، صومها صحيح، ولكن ننصحها تترك الأمور على ما هي عليه وتقضي بعد ذلك، إذا جاءت العادة في الشهر تقضي صومها، فهذا الذي ننصحها به. مع ما ذكر هذا العلامة الحبر العثيمين أن لها أضرارا بسؤال أهل الخبرة وببيان أهل الخبرة وهم الأطباء. قال امرأة حامل ولم تستطع صوم رمضان، وولدت ولم تستطع قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني، فماذا عليها؟ الصحيح الذي عليها ما نص عليه ربنا في كتابه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس عليها إلا أيام أخر. فإن لم تتمكن قضاءها قبل دخول هذا رمضان الذي دخل عليها تقضيها بعد صيام هذا رمضان الحالي، تقضي ما فات من رمضان السابق، وليس عليها كفارة إطعام مع القضاء أو قضاء دون صيام. الله سبحانه نص على الصيام، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي في حكم المريض هذه المرأة، ولم يجعل الله على المريض إلا القضاء فقط. قال هل الحبة التي توضع تحت اللسان لمرض القلب تفطر؟ إن كان يتسرب منها شيء ويدخل إلى الجوف فإنها لا شك تفطر، وإن كانت ثابتة قارة مستقرة في الفم ولم يتسرب منها بعض ما يتحلب منها إلى الجوف فليست مفطرة، لأن ما يوضع في الفم ليس بمفطر، فالفم الذي يوضع فيه ليس مفطر إلا إذا دخل وتجاوز الفم إلى الجوف، فإن دخل وتجاوز الفم إلى الجوف فطر، فإن الإنسان يتمضمض ويضع ما في فمه ثم بعد ذلك يلفظ به، فإن ابتلع أفطر وإن لفظ به لم يفطر، فما يقر في الفم ليس بمفطر حتى يدخل إلى الجوف ويتجاوز الجوف أو يتجاوز إلى الجوف فإنه يفطر. أما مجرد وضع الحبة هذه وليست هذه مغذية، هذه الحبة مغذية مباشرة تصل إلى القلب وتغذي الجسم وإن لم يتحلل منها شيء فهذا ما هي مفطرة، مجرد وضعها في الفم أو مجرد وضعها في الفم لا يفطر. قال هل التعوذ من الشيطان الرجيم في كل ركعة أم يكفي أول الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في كل ركعة، إذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشرط يكون أو المشروط يكون بالشرط، فإذا تحقق الشرط وجد المشروط، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فكلما قرأت القرآن في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يدل على الاستمرار، هذه الآية وسياقها يدل على الاستمرار أنه كلما قرأ القرآن استعاذ، ولا يتكفي الاستعاذة في الركعة الأولى بل يستعيذ في كل ركعة يقرأ فيها القرآن. قال ما هو الأفضل في صلاة الليل، الصلاة في أولها أم في آخره؟ مع العلم أنه إذا صلي آخر الليل صلى آخر الليل أصابه بعض الناس المهم السؤال أصلا واضح، كله خير سواء كان في أول الليل مع الجماعة ومع الناس في التراويح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو كان في خير آخر الليل كما أشار عمر والذين ينامون عليها عنها أفضل أن يقومون آخر الليل، فإن رسول الله كان يقوم الثلث الأخير من الليل، فهذا لا شك أنه أفضل لأنه قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك أيضا له فضيلة لأن عمر جمع الناس على هذا الأمر فكانوا يقومون في أول الليل وقالوا الذين ينامون عنها خير، كله خير، فإن لم تستطع آخر الليل فلا يفوتك أول الليل مع الناس، صلي مع الناس في أول الليل وأنت على خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن البائس المحروم هو الذي يدخل عليه رمضان لا قيام ولا صيام ولا طاعة ولا عبادة، فأنت إذا صليت أول الليل أنت على خير، صلي ما يسر الله مع إخوانك واقبل بقلبك وقالبك على الله سبحانه وتعالى. قال بعض الناس هداهم الله ممن يذهبون إلى الحج والعمرة إذا رجعوا عملوا المحدثات كالمولد وغيرها، فهل من نصيحة لهؤلاء صلحهم الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال بعض أهل العلم وعلامة الحج الذي يدل على رجوع الشخص كيوم ولدته أمه هو الحج الذي لا يحدث بعده معاصي، لا يحدث بعده معاصي، يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يحدث بعده فتن لا بدع ولا محدثات ولا غير ذلك من الأمور التي لا ترضي الله، فهذه علامة قبول الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فذكر أهل العلم هنا في هذا الحديث الثاني والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أن علامة الحج المبرور المقبول هو الذي يرجع صاحبه كيوم ولدته أمه ولا يحدث بعد ذلك معاصي ويقبل على الله، يعني معاصي وأنه سيحصل من الخطأ لكن لا يقرها ولا يحبها يتوب ويستغفر منها، فمعنى أنه هو الذي يرجع من حجه مقبلا على الله سبحانه وتعالى بعيدا عن البدع بعيدا عن المعاصي، فهذا هو الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة، علامته ما ذكر الحسن وغيره. قال هل الأفضل في صلاة التراويح التطويل أم التقصير خاصة مع الحر؟ التطويل هو الأصل في القيام سواء كان التراويح أو قيام الليل، لكن التراويح أخف قليلا منه، ولكن إذا اشتد الحر على الناس فلا بأس أن يخفف بهم قليلا، يخفف بهم قليلا، لا تخفيف الصوفية الذين هم ما طبقوا سنة رسول الله في التراويح ولا في غيره، فصلاة خفيفة جدا قصيرة جدا، ليست على الهدي النبوي ولا على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تقصيرا من غير إخلال وتطويلا من غير إملال. قال ما هل يجوز استخدم عبارة جايك من طرف فلان بغرض تسهيل المعاملات؟ إن كانت هذه المعاملة ليس فيها تقديم على الغير وشفع لك أخوك هذا الذي أرسلك إليه وقال له قل له أنا من طرف فلان وأنت تريد إخراج حق لك وتريد مصلحة لك خاصة بك ومن شؤونك التي أباحها الله سبحانه وتعالى لك، لا مانع أنك تستشفع به أو تستشفع عنده بفلان، فتقول أنا جائك من طرف فلان وقد أرسلك فلان فعلا، لا تكذب، أرسلك فلان إليه فعلا وقال له قل له أنا من طرف فلان وسينجز لك المعاملة ويسرع فيها، ما فيه مانع، اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. أهم شيء لا تكون الشفاعة فيها ما لا يجوز، تكون فيما لا يجوز في تقديم على الغير أو في إحقاق باطل وإبطال حق، هذا لا يصلح. قال كم موضع لرفع اليدين في الصلاة؟ 4 مواضع، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، وهكذا أيضا عند الرفع من الركعتين تكبيرة، وعند الركوع عند الرفع منه، وعند كذلك أيضا الرفع من السجدتين أو الركعتين الأوليين إذا كان الصلاة ثلاثية أو رباعية. 4 مواضع في حديث ابن عمر. كما سمعته قال بعض قال أنا سافرت من سقطرة إلى قصيعر في رمضان عبر البحر ثم غلبني القي من غير قصد، فهل فسد صومي؟ فأنا شاك في صحة صومي. لا ما فسد صومك حتى على تحسين الحديث، من درعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه قضاء، فعليه القضاء، فالمقصود من استقاء طلب القي وتعمد القي فهذا الذي عليه القضاء، والحديث فيه كلام لكن من أهل العلم أن يحسنه حتى على هذا الحديث لا يلزمك القضاء، من قاء فلا قضاء عليه، ولكن القضاء على من استقاء أي طلب القي، والحديث نصه من درعه القي فلا قضاء عليه، درعه قصبه وغلبه فلا قضاء عليه، ولكن يحاول يتحرز أن لا يرجع شيء إلى بطنه ولا يبتلع شيئا منه، فإن خرج شيء أو رجع شيء إلى جوفه من غير قصد يستمر في صومه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فليس عليه شيء إذا رجع شيء إلى جوفه من غير قصده يستمر في صومه. قال هناك بعض الشابات يخرجون الشوارع في النهار والليل، ينصحنا دين النصيحة، فإن كان لهن حوائج يخرجن لأجلها في البلاد فيه مانع، تخرج لحاجتها متحشمة صينة وتقضي حاجتها وترجع إلى بيتها محرم عليها، مع الحشمة والالتزام آداب الطرقات وآداب الخروج، فلا تخرج متعطرة ولا تمشي في وسط الطريق ولا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بالحديث مع أختها التي هي معها، تلتزم آداب الخروج ما فيه مانع. وقد كان الصحابيات يخرجن للحاجة من بيوتهن، أما تذهب إلى المكلة لشراء بعض الأشياء لا محرم معها ولا شيء، وأولى الشحر أيضا كذلك ربما تعرض للفتنة، وننصح زوجها أن يأخذها معه إذا كانت لها حوائج في غير البلاد، حوائج في غير البلاد يذهب معها، الشحر قريب يذهب مع المكلة يفرغ نفسه وتقضي حوائجها وترجع، لأن ربما لا يستطيع أن يختار الذي تريده هي، لو أرسلت للإتيان ببعض الحوائج ما أتى بالمقصود، فيأخذها معه ويذهب بها ويخاطب صاحب المحل وهي التي تختار الذي تريده، لكن لا يتركها تذهب وحدها. قال: ما نصيحتك لأصحاب التلفزيونات؟ فإننا نمر على أكثر البيوت أصوات الممثلين تملأ بهم البيوت. الله يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا والله الذي في التلفاز زور، ولا ينبغي لك أن تشهد الزور، يمثل لك أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو حمزة أو غير ذلك من الأفلام الإسلامية يزعمون، وهذا زور وكذب. فأين شخصية هذا السكران؟ ربما يكون في النهار وفي الليل سكران ويمثل لنا أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا حمزة ولا غير هؤلاء الأجلاء، وأنت تنظر فيه وربما تحزن من هذه القصة التي يمثلها هذا. الله أعلم بشخصية أي شيء، ما هي شخصيته الله أعلم، وأنت ربما تحبه وتحزن له وتبكي من أجله، وهو كذاب ينتحل شخصية ما أبعده عنها، ما أبعده عنها. لو كان مستقيما ما أتى بالكذب والزور على أنه حمزة، أنت كذاب، ما أنت حمزة ولا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن قال: ما أحب أن أحكي فلانا ولو كان لي كذا وكذا، لما حكت عائشة بعض الناس قال: والله ما أحب أن أحكي فلان ولو كان لي كذا وكذا. الشخص ما ينبغي أن يحكي شخصية فلان ويتكلم كذا ويفعل كذا ويمشي كذا إلى آخر ذلك، يبتعد عن هذا. وهؤلاء ينتحلون شخصيات عظيمة بهذه المسرحيات والأفلام والكذب والزور، يمثلون يعقوب ويوسف لا إله إلا الله، مرسل من عند الله هذا صار الممثل، يعقوب ويوسف ومحمد عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله من شرهم، هؤلاء ضائعون ما محاولوا الاستقامة. فما ينبغي لأهل الإسلام يكونون بهذه الدرجة في دينهم وبهذا الجهل المطبق في شبابهم، لا ينبغي والله أن يكونوا بهذا الانحطاط في ثقافة دينهم، وأنهم ينظرون إلى يوسف هذا المخترع وأنه يوسف أو يعقوب أو محمد عليه الصلاة والسلام. والله هذا يدل على جهل يا أخوان، يدل على جهل. حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله، نسأل الله أن يفقه المسلمين. وعلى إيران رافضي، يقول لك أبو عبد الرحمن: أصحاب إيران هم الذين يمثلون يوسف ويعقوب، الرافض الأنجاس الأرجاس الذين يحاربون في بلدنا الآن، يحاربون اليمنيين ويقتلون اليمنيين ويهينون اليمنيين. أخزى الله إيران وأخزى الله رافضة اليمن الحوثيين. فيا عباد الله، اتقوا الله واجتنبوا هذه الأشياء، وحافظوا على دوركم، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على أولادكم، فلا يتربى الولد على أن هذا محمد الذي في التلفزيون وهو صغير ينشأ على هذا، وهذا يعقوب وهذا حمزة وهذا أبو بكر وإذ به فلان وفلان من هؤلاء الضائعين، هو حمزة ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومثلوا لنا موسى، والله بعض الأمريكان الفجرة مثلوا لنا موسى عليه السلام وأنه موسى، هذا موسى، نعوذ بالله من خذيلة بعض المساكين. والله نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن ينفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.